أحبابنا الكرام، أوصيكم بالتواضع وترك الترفع على المسلمين، ثم عليكم بالرفق فيما بينكم وترك الغلظة، وعليكم بالإحسان إلى من أساء إليكم، واعملوا بحديث إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ثم اتركوا المزاح الذي لا خير فيه، وتعاملوا فيما بينكم بالرفق والمحبة، التزموا الرفق بالناس والشفقة عليهم، وفقكم الله لما يحب ويرضى.